مع أن اللفظ يحتمل أقرأهم لكتاب الله يعني أقرأهم نظرا، قلت ذلك لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أو ثبت أن الصحابي المسمى بعمر ابن سلمة لما راد قومه أن يقدموه للصلاة قال نظروا فوجدوا هذا الصحابي أكثرهم أخذا للقرآن يعني حفظا فقدموه، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا من قوله أقرأهم لكتاب الله فهموا أنه أكثرهم حفظا، وهذا كما أسلفت هو المقصود بالإمام أن يكون أكثرهم حفظا. طيب، فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا متساوين في الحفظ، كل يحفظ مثلا 5 أجزاء أو 10 أو نحو ذلك، فماذا نفعل؟ قال فأعلمهم بالسنة، سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونخص من السنة هنا السنة المتعلقة بأي شيء؟ بالصلاة، أعلمهم بالسنة، ومن كان أعلم بسنة الصلاة فهو مقدم على غيره. قالوا فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الذي هاجر أولا هو المقدم، والهجرة عند الإطلاق لا سيما في هذا الحديث تتناول الخروج من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة، لكن غير مكة وغير المدينة يأخذ الحكم، فإن العلماء ذكروا أن الهجرة هي الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة، فالذي خرج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أولا وتقدم على صاحبه فإنه مقدم، وهذا ربما يوجد في بعض البلدان التي يكون فيها شرك وإسلام، ربما يخرج بعضهم مهاجرا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فإذا اجتمع رجلان قد خرج من بلدهما بلد الشرك إلى بلد الإيمان، فإن من كان سابقا على صاحبه ومن كان متقدما فإنه أولى بالإمامة. قلت إن الهجرة هي الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أما لو خرج من بلد الإسلام لكثرة الفتن وكثرة المعاصي أو الاضطهادات أو ما أشبه ذلك فهذا لا تسمى هجرة، هذا هروب بالدين فرار من الفتن، لكن لا تعطى أحكام الهجرة، والهجرة أحكام تعرفها في مقامها، لكن مقصودي هنا أن أبين أن الهجرة المرادة في الحديث هي الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال في المرتبة التي بعدها قال ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، انتهت المراتب ثم أمور تابعة لذلك. إذن نعيدها مرة ثانية، قال أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة، وليت المؤلف أتى باللفظ الآخر الذي فيه السن أكبرهم سنا، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة وتساووا فيها فإننا نرجع إلى السن، وربما يشير إلى حديث مالك بن حويرث الذي ذكر المؤلف بعد ذلك. قال ولا أم الرجل في بيته ولا في سلطانه، قال ولا يؤمن الرجل، كذا عندك؟ ها مضمومة. طيب، هي على كل حال ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، لكن الحديث في شيء من الاختصار، المعنى أنه إذا اجتمع شخص مع شخص في بيته وأرادوا أن يصلوا جماعة فإن الأولى بالإمامة صاحب البيت، حتى وإن كان صاحب البيت أقل حفظ لكتاب الله إنه أولى بالإمامة. كذلك ولا في سلطانه كما لو كان مثلا في مزرعته في محل يخصه في مكتبه أرادوا أن يصلوا جميعا إن صاحب المكتب وصاحب البستان هو الذي يكون إماما، لكن عليه إن كان صاحبه أكثر منه قرآنا فليقدمه، لكن الحقية عند بداية الأمر هي له. قال ولا يجلس ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هذه ما لها علاقة في الموضوع، لكن معناها أنه إذا قدم تكرمة يعني إكرامية أو ضيافة أو ما أشبه ذلك، فإن لا يجلس عليها إلا أن يقول تفضل أو تقدم أو كل. فلو وضع صحنا أو طبقا أو ما أشبه ذلك أو مد مائدة، فإنه لا يتقدم إليها إلا أن يأذن له. هذه هذا معناها، وهي كما قلت لك لا علاقة لها في موضوعنا. قال وقال لي مالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. قال وكانت قراءتهما متقاربة. نعم، طيب إذا كانت قراءتهما متقاربة فما بقي إلا أن يقدم الأكبر سنا، لأنهم جاءوا جميعا وأخذوا القراءة سويا وعرفوا السنة أيضا سويا، فما بقي إلا السن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وليأمكما أكبركما. كان على المؤلف أن يبين أيضا وأن يقول وكانت قراءتهما متقاربة، وماذا؟ ومعرفتهم بالسنة متقاربة، لأنه ما ذكرها، وهو ذكر الحديث ليبين أن السن له اعتبار في الإمامة. فالخلاصة أن المراتب أصبحت كما الآن، أصبحت أربعة: أخذ للقرآن، أعلم بالسنة، أقدم هجرة، أكبر سنا. هذه المراتب، وهي على الترتيب كما سمعت. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه. هذه مسألة تفريعية في باب الإمامة. قال لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، يعني هذا الإمام صلاته فاسدة، فإنه لا يجوز أن تصلي خلفه. كيف صلاته فاسدة؟ بحيث يكون أتى بما يفسدها، كما لو صلى من غير ستر للعورة، فإن الصلاة من غير ستر للعورة لا تصح، فلا تصح صلاتك خلفه. والمسألة يعني قد تكون فيها شيء من الفرضية أكثر من الواقعية، لكن هذا هو الحكم، أن من لم تصح صلاته في نفسه فإنه لا يصح أن يكون إماما في غيره. مثال آخر: هذا إنسان أكل لحم جزور، وأكل لحم الجزور على الصحيح ناقض للوضوء، فأنت الآن تعتقد أن صلاته غير صحيحة إذا صلى ولم يتوضأ، فيقال لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، لأنك تأتم بإمام تعتقد أن صلاته لا تصح. إذا هذان مثالان وغيرهما يقاس عليهما. استثنى المؤلف مسألة فيه شيء من يعني الغرابة، قال إلا لمن يعلم بحدث نفسه، كذا في النسخ عندكم، قال إلا لمن يعلم بحدث نفسه. الواقع أن هذه النسخة فيها إشكال، فيها إشكال، ولهذا الصواب النسخة الثانية، وهي إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه. هذه النسخة المعتمدة، وليت المؤلف ذكرها في الأصل، وهي إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه، يعني ما علم أنه محدث لم يعلم بحدث نفسه، هذا هو المعنى. أيضا لم يعلمه المأموم، المأموم لم يعلم أيضا، فالإمام الآن يصلي وهو محدث لكنه ما عرف حدث نفسه، ما علم. كذلك المأموم لم يعلم، ثم لما سلم عرفنا أن الإمام صلى وهو محدث، فما الحكم؟ قال المؤلف فإنه يعيد وحده. من الذي يعيد؟ الإمام. والمأموم لا يعيد لأنه صلى خلف إمام يعتقد صحة صلاته، فلا نكلفه ما أخطأ فيه غيره. وهذه صورتها كما قلنا قبل قليل، صلى وقد وصلى وهو محدث عن الإمام ناسيا حدثه أو لأي أمر آخر، كذلك لم يعلم المأموم أنه صلى وهو على غير طهارة، فلما سلم قال الإمام للمأموم: أرأيت صلاتنا هذه؟ فإني صليت بك وأنا محدث على غير طهارة. أو ربما يكون قد أحدث حدثا أكبر لزمه غسل لكن نسيه، فيقال: أيها الإمام أعد الصلاة. وحده نقول وحده، وهذا الذي ذكره المؤلف يعني هو الموافق، هو الموافق الأدلة الشرعية، وهو يشير بهذا إلى قول الراجح خلافا لمن قال إنهما يعيدان جميعا. هناك قول المسألة إنهما يعيدان جميعا، وهذا لا دليل عليه، وفيه مشقة أيضا، مشقة على المأموم، وربما يكون معه أكثر من مأموم. ممكن هذا، ربما يصلي في مسجده إماما في مسجده ومعه مثلا 100 شخص أو أكثر من هذا، ثم نقول أعيدوا صلاتكم جميعا بحدث إمامكم، هذا تكليف في الحقيقة فيه مشقة. والصواب ما اعتمده المؤلف أنه في هذه الصورة إذا صلى بهم وهو لا يعلم حدث نفسه وكذلك المأموم إنه يعيد الإمام وحده. طيب إذا صلى بهم وهو يعلم حدث نفسه، صلى بهم وهو يعلم حدث نفسه، هل هذا ممكن؟ هل يتصور؟ ربما يقع هذا. كيف صلى بهم وهو يعلم حدث نفسه؟ ما الذي ألجأه أن يصلي وهو يعلم أنه محدث؟ ما الذي ألجأه؟ ربما يلجئه إلى ذلك ماذا؟ الحياء. ربما يستحي أن يقول الجماعة يتقدم واحد منكم وأنه على حدث، ربما يكون هذا، فتأخذه نقول العزة بالحياء وهي عزة غير مناسبة، فيصلي بهم فيقال إنه آثم، وأما صلاة المأمومين إنها صحيحة لأنهم لا يدرون عن حقيقته. إذا ننتهي من هذه المسألة وعرفنا أن الحكم مربوط بالإمام، ننتقل لشيء آخر. قال: ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي، إلا إمام الحي. لا تصح خلف تارك ركن، هذه قاعدة، أن الصلاة لا تصح خلف إمام يترك ركنا، هذه قاعدة. أعطني مثالا للركن، مثال لركن يكثر الوقوع فيه، لا دعونا من القيام، يكثر الوقوع فيه في الطمأنينة. كثير من الأئمة أو نقول بعض الأئمة هداهم الله يخلون بالطمأنينة، يترك الطمأنينة، والطمأنينة ما حكمها؟ ركن في الصلاة. فهذا إنسان صلى خلف تارك للطمأنينة وصارت صلاته كالبرق، الله أكبر الله أكبر، كأنه يعني ملحوق، ثم أتى إلينا وقال: ما رأيكم في صلاتي؟ نقول: ترك إمامك ركنا فلا تصح صلاتك. طيب ما الواجب عليه في مثل هذه الحالة إذا حس أن إمامه يخل بالطمأنينة؟ فنقول: الواجب عليه أن ينفرد عنه، أن يفارقه ويصلي منفردا، هذا هو الواجب. فإن لم يفارق وصار يلاحقه في هذا النقر الشديد، فنقول: لا تصح صلاته. فإن قال إنه يطمئن بقدر المستطاع، فنقول: ما تصح صلاتك، لأنك اتممت بإمام لم تصح صلاته. هذه القاعدة: لا تصح خلف تارك ركن. استثنى المؤلف، استثنى إمام الحي. من هو إمام الحي؟ الذي نسمي نحن الإمام الراتب، الراتب المقرر من قبل ولي الأمر، يعني هو المسؤول عن هذا المسجد أو هذا الحي. طيب إمام الحي ما حكمه؟ قال هذا مستثنى. إذا صلى جالسا قال لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا. إمام الحي أصابه ما يقتضي أن يصلي جالسا، كما لو مرض مرضا عارضا يشق معه الوقوف، أصيب بشيء بركبه فأستطيع الوقوف، فالأعذار كثيرة. فما دام أنه مرض وهذا المرض يرجى برؤه بعد شهر بعد أقل أو أكثر، فإنه في هذه الحال يصلي بهم إماما. قال ويصلون وراءه جلوسا جلوسا، فالإمام جالس لأنه معذور، والمصلون المأمومون جلوسا لماذا؟ للمتابعة للمتابعة. أظن الكسالى منهم سوف يفرح بهذه الرخصة ويقول أدام الله، فجاءتهم إجازة يعني لم يتوقعوها. فهذا له رخصة كما سمعنا الآن أن يصلوا وراءه جلوسا. طيب، المؤلف قيدها بإمام الحي فيخرج بذلك غير إمام الحي، كما لو تقدم إنسان ليس إمامنا لكنه تقدم هكذا وقال إنه ما يستطيع الوقوف سوف يجلس، إننا ما نوافقه على هذا. كذلك لو قدر أن مرضه لا يرجى برؤه، كما لو قدر مثلا أنه ما يستطيع القيام، إما لبتر في ساقه أو لشلل أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يأخذ الحكم. فالحكم كما ترى دائرته ضيقة في إمام الحي وفي مرض يرجى برؤه. طيب، قال فإنهم يصلون وراءه جلوسا. قال إلا أن يبتديها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون وراءه قياما. إذن القضية لها تتمة. ما تتمتها؟ تتمتها إذا اعتل في أثناء الصلاة، يعني ابتدى بهم قائما ثم أحس بالدوران وكأنه الآن جاءته ما يسمى بالدوخة فجلس. فالمؤلف ماذا يقول؟ قال يتمون وراءه قياما لا يجلسون. في هذه الصورة الإمام جالس والمأمومون يصلون قياما. إذن كان القضية فيها تفصيل، وهو إن ابتدى بهم جالسا فما الحكم؟ يصلون جلوسا بشرط أن يكون إمام الحي وأن يكون لمرض يرجى برؤه. إذا اعتل في أثناء القيام وأصابه ما أصابه من التعب فإنه يجلس، وماذا عليهم؟ يتمون صلاتهم قياما. هذا التفصيل الذي ذكر المؤلف هو الصحيح الذي دلت عليه السنة. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض وصلى بأصحابه في بيته صلى بهم جالسا، صلى وراءه جلوسا لأن ابتدى بهم جلوسا. ثم لما صلى بهم أبو بكر بغياب النبي عليه الصلاة والسلام ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام وأتم بهم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتموا قياما والنبي عليه الصلاة والسلام أتم بهم الإمامة جالسا. فعلم أن هناك فرقا بين ابتداء الصلاة بالجلوس والجلوس العارض، وأظن أن التفصيل إن شاء الله أظنه واضحا عندكم. فنقول متى يصلي المأمومون خلف إمامهم جلوسا؟ إذا ابتدى بهم جالسا. ومتى جالسا؟ ومتى يصلون قياما وإمامهم جالس؟ إذا ابتدى بهم قائما وطرأ عليه ما يقتضي الجلوس، فإنهم يتمون وراءه قياما. طيب، هنا تعقيب على قول المؤلف إن هذا في إمام الحي ولمرض يرجى برؤه، يعني هذان القيدان الصواب أنه لا دليل عليهما، فالحكم عام سواء في إمام الحي أو حتى في غيره، سواء كان يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه. فما دام ثبتت السنة أنه إذا صلى جالسا يصلون جلوسا فلا فرق بين إمام الحي وغيره. فعليه لو كنا أردنا أن نصلي ثم نظرنا في أقرائنا ووجدناه شيخا كبيرا لا يستطيع الركوع ولا السجود إنما يصلي جالسا، هل نقدمه ليصلي فينا؟ الجواب نعم، نقول لا حرج، ما دمت أقرأ الموجودين فتقدم واجلس وسوف نصلي وراءك جلوسا، لأن كونه في إمام الحي وفي مرض يرجى بره هذا يعني ليس بالصحيح. نتجاوز هذه المسألة فجدد نشاطك في مسألة ثانية. قال: ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. هؤلاء مجموعة من الأئمة لا تصح إمامتهم. قال: لا تصح إمامة المرأة، امرأة تصلي، بمن تصلي؟ بالرجال لا تصح، يعني هؤلاء أناس وجدوا أقراءهم امرأة فقدموها، فنقول ما يجوز هذا، لا تصح أن تكون المرأة، لا تصح أن تكون المرأة إماما. طيب، قال: ومن به سلس البول، من هذا؟ الذي يتحكم ببوله، به سلس يعني يخرج باستمرار بغير اختياره، هذا هو سلس البول الذي لا يتحكم به، نسأل الله العافية للجميع. فالذي به سلس البول طهارته ناقصة وثيابه عرضة للتنجس، فهذا لا يكون إماما. وعلم من كلام من به سلس البول أنه لو كان يخرج منه البول أحيانا فهذا لا يسمى به سلس البول، هذا حكمه حكم الطيب المعافى. أما الحكم هنا الذي به سلس دائم. طيب، قال: والأمي، ما ضابط الأمي؟ عرفه فقال: الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها. لا يحسن الفاتحة، الفاتحة عنده سبع آيات، لكنه إذا قرأها أربع آيات لا يحسنها أو يقدم ويؤخر، فهذا لا يحسنها. قال: أو يخل بحرف منها، مثلا ما ينطق حرف العين فيها أو لا ينطق حرف الحاء، هذا إخلال، فهذا لا يكون إماما. إذن استبعد هؤلاء الثلاثة: المرأة ومن به سلس البول والأمي. لكن المؤلف استثنى، فماذا قال؟ إلا بمثلهم، فالمرأة تأم المرأة، وسيأتي هذا ولا إشكال فيه. من به سلس البول يكون إماما لشخص مثله، لشخص به سلس البول، الأم يكون إماما لأمي مثله، هذا معنى كلام إلا بمثله. وهذا فيه تفصيل آخر، أما كون المرأة تكون إمامة إلا بمثلها، هذا صحيح، هذا المرأة تكون إمامة بمثلها، هذا صحيح، فليس للمرأة مدخل في الإمامة إطلاقا، إمامة الرجال. من به سلس البول، الذي به سلس البول هذا معذور شرعا، وصلاته تصح، ثم هو يؤمر بالتحرز من هذا البول بوضع ما يمنع وصوله إلى ثيابه وما أشبه ذلك، ثم صلاته تصح، فما دام صحت صلاته فلا مانع من صحة إمامته. فإذا نقول لا مانع أن يكون من به سلس البول إماما بأناس قد عافاهم الله من هذا. وهذا الحكم يا أخوان يحتاج بعض الأئمة، يكون إماما في مسجد ثم يبتلى بهذا المرض، فبعضهم يتحرج هل يستمر إماما أو يعتزل الإمامة، فنقول يا أخي ما دمت معذورا شرعا وسوف تتحفظ عن هذه النجاسة وسوف تأخذ بالأسباب الواقية، فما دامت صحة صلاتك فإن إمامتك تصح، فهذا يستدرك على كلام المؤلف. الأمي على ما قال، ما دام الأمي لا يحسن الفاتحة إننا لا نقدمه، لأنه سوف يخل بركن أو بواجب من واجبات الصلاة. طيب، نأخذ بقية الباب. قال: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم. من يمثلها لنا؟ إمامة متوضئ بمتيمم. يلا أبو عبد الله، كإنسان. نعم نعم ائتمام المتوضئ، أيما الإمام؟ المتوضئ. شوف، ويصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم، هو الإمام. المتيمم هو الإمام، يعني الآن الأقل هو الإمام للأعلى. أين الأعلى؟ المتوضئ. هنا المؤلف يقول يصح، فلا مانع إذا وجدنا متيمما وهو أقرأنا نقول صل بنا ونحن متوضئون، لا حرج في هذا. طيب العكس ما حكمه؟ من باب أولى، من باب أولى. ولهذا ما ذكر المؤلف إنما ذكر المسألة التي تشكل. فالمقصود أنه لا مانع أن يصلي متيمم بمتوضئين. قال: والمفترض بالمتنفل. من الإمام؟ المتنفل. والإمام مفترض والمأموم مفترض. صورتها إنسان قد صلى العشاء ونحن لم نصلي العشاء، فوجدناه يعني معنا، وجدناه أقرأنا لكتاب الله، قلنا: يا فلان تقدم صلي بنا. قال: قد صليت. يقول: صلي بنا، خذ أجرنا. هل يجوز؟ يجوز. طيب، والدليل على هذه أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة، ثم يذهب إلى مسجد حيه ويصلي بقومه العشاء. فالإمام معاذ صلاته بالنسبة لقومه نافلة، والذين خلفه مفترضون، فهذا يصح. طيب، قال: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. انتبه المسائل هذه نمر عليها باختصار. إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، هذا معروف كما هو، يعني لا إشكال فيه، وكما أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ ابن عباس وجعله عن يمينه. قال: فإن وقف عن يساره. من هذا؟ المأموم وقف عن يساره. قال: أو قدامه أو وحده، لم تصح. وقف عن يساره، والواجب أن يقف عن يمينه. قدامه، كيف وقف قدامه؟ يعني تقدم عليه، سواء تقدم تقدما تاما أو تقدم بخطوات. قال: أو وحده. كيف وحده؟ خلف الإمام، أو نقول خلف الصف. فالمؤلف يرى أن هذا لا يصح. أما كونه يقف عن يساره فنقول صلاتك لا تصح، فهذا يحتاج إلى دليل. صحيح أن الموقف خطأ وليس هذا محلا لك، لكن صلاتك صحيحة، نعم صحيحة. أما غير صحيحة فهذا يحتاج إلى دليل في إبطالها. كذلك وقف قدامه، فالذي وقف قدامه لا شك أن هذا ضيع الإمامة. الإمام من معانيه أن يكون متقدما، فكونك تقف قدامه فكونه صلاته لا تصح. وجيه لما قلت لك أنه أبطل مفهوم الإمامة بتقدمه. لكن إن كان التقدم يسيرا، تقدم بمقدار خطوة خطوتين، هذا قد يقع فلا يعني يصح إبطال صلاته. قال أو وحده، صلى وحده خلف الإمام، فهذا ينظر فيه. إن كان وحده مع إمكانه أن يصف عن يمينه أو أن يصف في الصف إذا كان في صفوف، فهذا كما قال لا تصح الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا كان ما في مجال، ما في مكان له، وصلى خلف الصف وحده لعذر، فإن صلاته صحيحة. وهذه يحتاج إليها، يأتي الإنسان ويجد الصف المقدم قد اكتمل، فماذا نقول له؟ نقول أنت معذور، صلي خلف الصف وحدك معذورا ولا إعادة عليك. بعضهم يقول إنك تسحب واحدا من الأمام يصف معك، وبعضهم قال تتقدم تكون مع الإمام، وكل هذا غير صحيح. بل إذا وجدت المكان ممتلئا إنك تصلي وحدك خلف الصف وأنت معذور في هذه الحال. قال المؤلف إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، هذا إنسان معه امرأة يصلي بها، أين تقف وحدها؟ حتى ولو كانت زوجته أو أمه، يعني يأم بأمه، أين تكون أمه؟ خلفه. هل هذا من البر؟ نقول هذا من البر، لأنك وقفتها الموقف الصحيح الشرعي. طيب، قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. طيب، إذا كانوا جماعة يعني اثنين في أكثر، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبه أو عن جانبيه صح. هؤلاء صاروا كلهم عن يمين الإمام، ويساره ما في أحد، أو وقفوا عن جانبيه، هم أربعة، اثنان عن يمينه واثنان عن شماله. فالمؤلف ماذا قال؟ قال تصح الإمام في هذه الحال. بينما قال فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح، كما قلنا قبل قليل، الوقوف في القدام أو وقوف قدامه فيه ما ذكرت من مخالفته لمقتضى الإمامة. أما عن يساره فإن الصلاة صحيحة، لكن مع الإثم إذا كانوا يعرفون الحكم وتعمدوه. قال فإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، هذه جماعة النساء في مسجد، في مدرسة، في مجمع نسوي، وأردنا أن يصلينا جماعة، أين تكون الإمامة؟ في الوسط، لأن هذا أستر لها. هل تجهر بالقراءة؟ يعني في صلاة المغرب أو العشاء، هل تجهر؟ تجهر، لأنها إمامة، لكن لا تجهر بجهر يعني يخرج إلى الرجال أو يبلغ مدى بعيدا، إنما تجهر بمقدار الحاجة. هل تصلي بالميكروفون؟ إذا في حاجة ما في مانع، يعني تصلي بعدة صفوف نساء واحتاجت إلى الميكروفون حتى تبلغ التكبيرات والقراءة لا حرج، لكن ليكن كل هذا بمقدار الحاجة. قال قامت معهن في وسط الصف. طيب فإن تقدمت وصارت مثل الرجل، نقول هذا لا يجوز، لكن هل تصح صلاتها؟ نقول تصح صلاتها مع الإثم في التقدم. قال وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، هؤلاء رجال عراة، أين ثيابهم؟ ها؟ يتبردون يعني؟ لا، ما عندهم ثياب. وقلت لكم قصة الحنشل الذين سرقوا ثياب القافلة، لو قدر أن احتاج أن يصلوا سرقوهم كل شيء وجعلهم كما خلقتهم أو كما ولدتهم أمهاتهم، نسأل الله العافية. فإذا أرادوا أن يصلوا فكما قال المؤلف يكون إمامهم وسطهم، والعلة واضحة لأن هذا أستر له عن النظر. فإن كانوا في الليل أرادوا أن يصلوا المغرب والعشاء وحل الليل ولا أحد يرى شيئا، فهل يتقدم الإمام؟ نعم، لأن العلة التي من أجلها انتفت. لكن قد يكون أحد معه كشاف ثم بعد لا بد يحتاط نفسه يفتش جيوبهم ثم يتقدم. ها مع الوش صحيح، أحسنت، خذ هذه هدية لك. يمكن أخذ الثياب وسقط الجوال ما أدري عنه. ما شاء الله منتبهين، ما شاء الله أنتم كل الكتاب بهذا المستوى من الانتباه. ماذا قال المؤلف؟ هل ذكر الجلوس؟ الواقع ما في داعي للجلوس ما دام إمامهم وسطهم، ما في داعي، إلا لو قدر أنها تعدت الصفوف فربما يقال هذا. قال وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناث ثم النساء. نعم، هذا ترتيب المصلين إذا تعدت صفاتهم. رجال أين يكونون؟ في المقدمة في الصف الأول، ثم الصبيان، ثم الخناثة. من الخناثة؟ الخناثة هم الذين لم يتبين هل هم رجال أو نساء، وهذا موجود في كلام العلماء وفي الواقع. يعني يكون هذا الشخص عنده آلتان، آلة ذكورة وآلة أنوثة، هذا يسمى خناثة، وله أحكام في المواريث ربما مرت معكم. فهؤلاء الخناثة هؤلاء يكونون في الصف الثالث، ثم النساء في الصف الرابع، هذا ترتيبهم. هذا الترتيب صحيح، لكن الصبيان يكون في الصف الثاني. ظاهر الكلام أننا نخرجه من الصف الأول ونقول كونوا جميعا في الصف الثاني بعد الرجال، وهذا ليس معروفا من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المسجد النبوي ولا من هدي السلف. بل الصواب أن الصبي إذا كان يحسن المصافة، انتبه لهذه، إذا كان يحسن المصافة ولا يعبث، إنه يبقى في المكان الذي هو فيه، سواء في الصف الأول قريب من الإمام في أي مكان، بشرط أن يكون يحسن المصافة. وأما حديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا لا يفيد أننا نرجعهم للصف الثاني، وإنما يفيد أن أولو الأحلام والنهى عليهم أن يبادروا إلى ما نسميه بروضة المسجد أو قرب الإمام، هذا هو الذي ينبغي. وبالمناسبة يعني يزعج كثيرا أنك ترى بعض طلاب العلم إذا دخلوا المسجد صاروا هداهم الله يذهبون إلى أطراف الصف، تجد يذهب إلى الطرف الأيمن أو الأيسر، فلا أدري ما الذي طردهم عن قرب من الإمام. هذا خطأ في الحقيقة، ويعطي أيضا انطباعا سيئا عن أهل الخير وعن طلاب العلم. فالذي ينبغي لمن دخل إلى المسجد أن يبادر إلى المكان الفاضل، ولا يتعمل أطراف الصفوف أو ربما يبقى في أخريات المسجد حتى تقام الصلاة، فهذا حرمان لا ينبغي. قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. كبر قبل سلام الإمام، الإمام في أي ركن الآن؟ في التشهد، فقد أدرك الجماعة. إذن المؤلف يرى أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، وهذا فيه نظر، بل الصواب أن الجماعة أنها لا تدرك إلا بركعة، فإذا أدرك ركعة أدرك الجماعة، وإذا أدرك أقل من ركعة كما لو أدرك السجود أو التشهد فقد فاتته الجماعة. لكن إن كان معذورا فنرجو له الأجر، أما إن كان غير معذور فالجماعة فاتته. قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. هذا إنسان جاء وإمامه انتهى من القراءة وركع ثم ركع معه، هل يقضي هذه الركعة لأنه ما أدرك القراءة، أو نقول إن إدراك الركوع كافي؟ نعم، إدراك الركوع كافي، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فعلى هذا أدخل معه في الركوع واحتسبها في العدد. وهذا الذي ذكر المؤلف هو الصحيح الذي لا إشكال فيه. وبعضهم قال لا بد أن يدرك الفاتحة أو مقدارها من القيام، وهذا غير صحيح. ومر معك حديث أبي بكرة لما دخل والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، فماذا فعل أبو بكرة؟ ركع، ركع في قصة مشهورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتسب له الركعة، لكن ماذا قال له؟ قال لا تعد، قال زادك الله حرصا، قال ولا تعد، هذا هو الضبط الصحيح، لا تعد يعني لا تكرر أن تركع قبل الصف، المرة القادمة انتظر حتى تصل إلى الصف، لكن الركعة أدركتها. إذن هذه مسائل كما ترى متنوعة ومختلفة في رجوحها وعدم رجوحها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، الحمد لله رب العالمين.